بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين في قراءته. قال: وقد تخالفها في أشياء. تخالف إيش؟ هو كأنه الإيجار الفاسد، تستقر في إجارة فاسدة أجرته مثل، يعني أن الإجارة الفاسدة تخالف الإجارة الصحيحة في أشياء وتوافقها في أشياء، تستقر به مسمى في صحيحة سواء كانت، يعني تستقر الأجرة في الإجارة الفاسدة كما تستقر في الصحيحة، غير أن الفرق أن الإجارة الصحيحة يستقر المسمى، والفاسدة يستقر ما أجرة المثل، سواء أكانت مثل المسمى أم قد أقل نعم قد أم أكثر. وهذا هو الغالب. وقد تخالفها في أشياء، منها التخلية في العقار. التخلية في العقار نعم. ومنها الوضع بين يدي المكتب. الفاسدة لا يجب التخلية بين المستأجر والمؤجر. نعم. في الفاسدة، لأن هي أصلها فاسدة، ما يجب على المؤجر أن يخلي بينه وبين المستأجر، لأن هي أصلها فاسدة. طيب. ومنها الوضع بين يدي المكتب، لا يجب. ومنها العرض عليه، اي نعم، عرض الشيء المستأجر على، وامتناعه من القبض الى انقضاء المده. يعني اذا ما قبضها المستأجر في الاجاره الفاسده عاد فلا تستقر فيها الاجره. فإذا انتهت المده لا يطالب المالك، لا يطالب المستأجر بشيء، لان اصل لانه لم يستعملها. لا تستقر فيها الأجرة في الفاسدة، ويستقر بها المسمى في الصحيحة. صحيح، حتى لو ما استفاد منها المستأجر. وامتناعه الواو بالنصب على المعية، أي مع امتناعه. ها. العرض عليه مع امتناعه من القبض. العبارة كيف لك؟ كيف العبارة؟ العرض عليه. لا يجب العرض عليه. لا، ومنها العرض عليه. ومنها العرض عليه فلا يجب. مع امتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر فيها الأجرة في الحالتين. لا، إنه العرض عليه وامتناعه، لو امتناعه هي وامتناعه يعني إذا عرض امتناعه. إذا عرض عليه يعني معناته وامتناعه، وليس إذا عرض عليه وليس امتناعه المستأجرة وامتنع عن قبضها، عن قبضها لا يترتب عليه شيء. إذن هي الواو معي. إذن أيوة، ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة. طيب. جميل. فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة، ويستقر بها المسمى في الصحيحة. وشرط في إيجار دابة إجارة عين لركوب أو حمل رؤية الدابة كما في البيع، أن يراها المستأجر، يرى الدابة لأنها إجارة عين، فلا بد أن يرى الدابة. وشرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب ذكر جنسها، ذكر جنس الدابة، ذكر أم أنثى، يعني مثلا كإبل أو خيل، خيل أو ذكر أو أنثى، لأن يختلف السير، حتى الأنثى مشي وغير مشي الذكر، ونوعها كبخاتي أو عراب. حتى البخاتي هي إبل العجم، والعراب إبل العرب أيضا، يذكر نوع هذا الإبل، نوع البعير أو الناقة يذكره. وذكورة أو أنوثة. وصفة سيرها من يعني كونها أيضا، هل هو مهملجة؟ الهملجة يعني قريبة من الركض، يعني إسراع، يعني مشي مع إسراع شديد، يعني اسمها هملجة. سريعة السير مع حسنه. أيوة. أو بحرا أو بحرا واسع، يعني شديد، يعني أو قطوفا. أو قطوف، هذا نوع سير. قطوف إيش القطوف؟ بطيئه. بطيء، سير بطيء يسمى قطوف. والبحر ما بينهما. يعني وبحرا ورد في الحديث أنه وجدناه بحرا أو بلا بحرا، يعني سريع. قالوا سريع الجريان البحر. جميل. لأن الأغراض تختلف بذلك. وشرط في إجارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سري، وهو السير ليلا، مو هيك؟ السرعة قدر السرعة. قدر سرعة. السرعة. أيوة. ذكر قدر سرعة. يعني قدر سرعة. السرعة عادة الذي أسرع بعبده. يبكر من آخر الليل في معناته هاي الياء اللي عندي غلط صح؟ في السفر ها؟ حتة ياء هون نحذفها السورة يعني مش آخر الليل هو شرحة وهو سير ليلا سورة وهو سير ليلا أو أو يعني قدري يبكر يعني من بعد العشاء ولا بعد نصف الليل ولا يذكر هذا أو قدري تأويب وهو السير نهارا التويب السير نهارا والسراء السير ليلا حيث لم يطرد إذا لم عرف عرفون إذا لم يطرد عرف فإن اضطرد عرف حمل ذلك عليه وشرط فيها يعني الآن مثلا العادة نهار بنس النهار يمشون بعض طول العشاء وبالليل يعني من مثلا يمشون عادة من آخر الليل إلى المغرب مثلا طيب وشرط بعدين عم يقول هونيك عنده أنا عندي فيها بس عم يقول عنده فيهما فيهما إيش أكمل وشرط فيهما العين والذمة أيوة وشرط فيهما لحمل يعني رؤية شرط في إجارة العين وفي إجارة الذمة إيش رؤية محمول رؤية إن حضر المحمول حتى لو كان إنسانا لأنه يختلف الناس ضخامة في ناس مثلا 150 كيلو مثلا أو نحافة إن حضر السلام عليكم السلام عليكم كيف شيخ على شيخ منصور استغفر الله العظيم أو وأحيانا وكذلك المحمول إذا كان مثلا بضاعة يعني بر شعير قطن حديد كل هذا يبين أنا. أو امتحانه بيد اختباره باليد يحمل البضاعة كذا بيده يشوف يعني تخمينا كم كيلو يعني أو تقديره أو حضر أو غاب أو تقدير الشيء يعني بالرؤية يخمنه باب التخمين يعني تخمين كم كيلو كم يزن كم وزنه كم يعني بالتخمين إذا حضر طبعا وذكر جنس مكيل وعلى إذا كان المحمول مكيلا يذكر جنسه لأن المكائل يعني الأشياء التي تكال الأشياء التي تكال مثل الآن مثل الطونة يعني 100 كيلو من القطن من الملح تختلف عن 100 كيلو مثل القمح والشعير ليش يعني لأن الملح يركز أو في مكان واحد يعني ما يعني الحنطة والشعير شيء تروح يعني تتفرع يعني تفترق هنا وهنا فلا يصعب على الدابة وعلى مكر دابة لركوب إكاف مكر الدابة عن مالك لأجل إذا كان للركوب لأنه يحتاج الراكب إلى أن يمسكها من إيش من الزمام أو على مكر الدابة لركوب إكاف الإكاف هو ما يجعل تحت وهو ما تحت البرذعة يوضع على ظهر الدابة مباشرة لتقي الدابة لتقي ظهر الدابة من ألم البرذعة أو الثقل وبرذعة وحزام مثل البرذعة للحمار بمنزلة السرج للفرس وبرذعة وحزام حزام يربط به البرذعة أو السراء أو السرج من بطن الدابة وثفر وبر ثفر أو ذفر أو ثبر وبرة تربط هي اللي تربط برة برة وبرة برة وبرة يعني في أنف البعير حبة حنطة يعني كان يسمونه عندنا في اليمن الذفر وبرة اليمن يسمونه الذفر عندنا يسموه دفار تفر يعني هو ايش احنا فار حتى اذا في واحد غلط يربط البرد عم يضع من وراء ذنب الذنب حتى لو في واحد غبي كرمك الله يقول لا يحرمك الذفر لا يحرمك ايش الذفر يعني البرد يعني البرد يربطوه هنا وبرته نعم وهي الحلقة التي تجعل في انف البعير اذا كان عاندت البعيره والناقه يجذبها الراكب بالحبل فيتألم فينصاع للراكب وخطام وهو زمام ما يشد به يجعل في الحلقة يعني هو الحبل الذي يشد في الحلقة يعني ويتبع في نحو سرج وحبر وحبر مدري حبر وكحل وكحل وخيط وصبغ حبر ما هو حبر ذاك ها ايوه الحبر والحبر بس الغالب عندنا الحبر وخيط لماذا وصبغ هذه الكره في سياق ماذا صيغ الإيجار إيجارة في الذمة ونحو ذلك يتبع ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ ونحو ذلك عرف مضطرد بين يعني الناس مثلا في محل الإيجارة يعني شو اسمه الكحل حسب العرف والحبر حسب العرف لأنه لا وش اسمه الخيط في الخياط حسب العرف لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرد فيه كل ما لا ضابط له في الشرع يرد إلى العرف يعني شيخ معناته بنفهم هون أنه اللغة والشرع مقدمة على العرف لا العرف مقدم على اللغة اي بس يعني كأنه هون انه قال لانه ما في ضابط لهذا ولا لهذا يفهم من كلامه انه كل شيء ما له ضابط في الشرع أيه. الشرع لم يضبطه مثل الحرج الذي يصرخ منه هو العرف مقدم على اللغه اي مقدم على أيه. الشرع لا. لا لا الشرع ثم الشرع مقدم على ثم اللغه أيه. الشرع ثم العرف ثم اللغه فمن اضطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه فإذا اضطرد عرف معين ولم يتفق على شيء يرد إلى العرف فإن لم يكن عرف أو لم يكن عرف اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان كل جهة تختلف يمكن بلد المؤجر المالك عرف غير وبلد المستأجر العرف غير يعتبر إيش في هذه الحالة فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف إيه؟ وجب البيان وجب البيان عند العقد يعني لابد أن يبين يعني مثلا كل هذا المتقدم التي أحاله على العرف من الخيط والكحول والحبر والآخره إذا لم يطرد عرف أو اختلف يبين عند العقد لابد من البيان عند العقد وتصح الإجارة مدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا إيه كل هذا يختلف على حسب الدابة غير الأرض طبعا يطول الدار غير الدار ممكن تبقى يعني حاليا ممكن تبقى 60-70 سنة أو أقل أكثر يعني كل شيء لا حسب ما يبقى في العرف يعني فيؤجر الرقيق والدار 30 سنة والدابة 10 سنين هاي 30 سنة لما كان الطين كما كان بالطين أما الآن لا الآن الحجارة أو الإسمنت المسلح هذا والحديد هذا يبقى أكثر من 30 هذا يعني العرف ذاك يعني كان الطين الدور يعني. والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به بعد سنة أو سنتين حسب اللباس حسب ما يلبس يسمي. قد يكون شتوي مثلا ما يلبس بالصيف هذا يمكن يبقى سنتين يلبس في السنة في كل سنة 3 أشهر مثلا إذا كان مثلا الصيف يطول وهو صيفي يمكن سنة حسب والأرض 100 سنة أو أكثر يعني الأرض لا ضابط يعني لا الأرض ما يعرف إنه متى ما الأرض قال 1000 سنة تبقى لذلك قال أو أكثر ولا تبطل الإجارة سواء كانت واردة على العين أم على الذمة لا تبطل إيه أكمل بموت أحد المتعاقدين بموت لا تبطل الإجارة مطلقا ولا بموتهما بموت أحد المتعاقدين بل تبقى موت الاثنين بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم ويقوم الوارث باستيفاء المنفعة بالنسبة للمستأجر أو المؤجر يعني. فلا تنفسخ بالموت كالبيع بل لا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة يخلف المستأجر هلا هون بيقصد شيخنا يعني البيع بينفسخ في الموت يعني إلا كيف إنه لا إنه هي مثل البيع أيوة ما بتنفسخ يعني مثل البيع أيوة البيع إذا حتى إذا كان بينهما شرط خيار يرث نعم ويخلف المستأجر وارثه لا المستأجرة وارثه أيوة صحيح ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة وتنفسخ بموت الأجير المعين إذا كان معينا لأنه كان استأجر زيدا ليعمل فمات زيدا فسوى لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد العقد يقع عليه لا لأنه عاقد لأنه تقدم أنه إذا مات أحد لا لا تنفسخ. فلا يستثنى. تقدم قبل شوي يعني ويقوم يعني. فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ، لكن استثني منه مسائل. أين استثنى مسائل؟ نعم. منها ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت هذه الصفة مع موته، فإن الإجارة تنفسخ بموته على الأصح. ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة صارت حرة، فإن الإجارة تنفسخ بموته، صارت حرة بموت السيد. ومنها المدبر إذا قال إذا متت فأنت حر وأجره فمات، فإنه كالمعلق عتقه بصفة مثل المتقدم يعني. واستثني غير ذلك مما ذكرته في شرح في شرح البهجة. البهجة البهجة في شرح البهجة وغيره. ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف من حاكم، يعني إذا كان ناظر الوقف يعني إذا كان الشيء الموقوف مؤجر لشخص أو منصوب، مات الناظر أو الحاكم ما تنفسخ. أو من شرط له النظر على جميع البطون، على جميع البطون الموقوف عليها، يعني زيد وأولاد زيد وأولاد هذه البطون ويستثنى، يعني لا تنفسخ بموت الناظر المشرف يعني عليها. ويستثنى من ذلك ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف. الناظر هو المستحق، نعم. كأن إيش؟ كأن وقف مثلا على العلماء وهو منه، أو وقف على الفقراء وهو منهم مثلا. نعم. وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك. وأجر بدون أجرة المثل بأقل من أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك. فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة. إيش يعني أجر بدون أجرة المثل؟ يعني أجر الشيء الموقوف يعني بدون أجر. ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف لا لا أيضا يجوز بالأجر. من الفاعل من المفروض أجر؟ هو هذا الناظر هذا الذي أجر نفسه يعني؟ لا لا، هو شيء موقوف عليه يعني هو داخل في الوقف يعني. إيه فأجر نفسه يعني؟ لا، أجر هذا الشيء الموقوف. تمام. أجر لمين المستأجر؟ طيب أجره لإنسان لأحد من جهة آخر يعني. جهة أجره لأي شخص. طيب بس أنا إنه يجوز له ذلك. فإذا مات في أثناء المدة فسخ هذا المؤجر. المؤجر مات في أثناء المدة ينفسخ يعني الأجرة الأجرة تنفسخ. كيف يعني؟ هذا إيش الداعي إنه ما لو كان الناظر هو مستحق للوقف؟ إيش الداعي يحكي الحكي هذا؟ الناظر هل الناظر الوقف؟ يعني الموقوف لصالحه يعني. إيه موقوف لصالحه ما قال قط على. أجر دون أجرة المثل فهو كان عم يتنازل على شيء من صالحه. نعم هو هذا. يعني مثلا وقال قوته مثلا هذا على المدرسين، مدرسي العلم، فكان هو أحد المدرس فهو أحدهم هو، فقام مؤجر أجر بدون أجرة، بدون أجرة المثل. فإذا مات هذا المؤجر ينفسخ. شوف واحد غيره ينفسخ. طيب إذا مات المؤجر المستأجر؟ لا، مات المؤجر هذا هو الناظر يعني الناظر. ولا تجر مستأجر. طيب. نعم. يقول فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة، ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم، البطن الأول مثل أولاد زيد، من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة العين. ولو أجر العين الموقوفة على البطن الأول، ولو أجر البطن بطن هو المفعول به، مفعول اثنين اولا من الموقوف عليهم، تطلب ما مفعول الموقوف عليهم يعني الموقوف هون مو بتخو نائب فاعل العين اجر. لا بس اجر العين يعني عين مفعول اجر. العين اجر العين اي صفه العين ايش العين الموقوفه مده نعم. ومات البطن الأول الموقوف عليه المؤجل وقبل تمامها قبل تمام المدة وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط أو أجر الولي صبيا أو ما له مدة صبيا أي أو ما له مدة لا يبلغ الصبي فيها بالسن لا يبلغ بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد انفسخت في الوقف أي لا صار الصبي هو يتولى ماله لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة. إيه. كل هذا دخلنا مع بعض يعني لا صار طويل هذا. خلينا شيء واحدة واحدة. يلا. ولو أجر البطنة. البطنة الأولى مثلا. الأولى. أجر هذه. أجرها مو أجرها أجرها الواقف. أجر الواقف. ولو أجر البطن الأول وأكمل البطن هو؟ البطن الأول الأول من الموقوف عليهم أجر البطن الأول من الموقوف عليهم أوقف مثلا على ذرية زيد بس هو أجر البطن الأول إذا هو موقوف عليهم كيف يؤجره يعني ما دام موقوف عليهم أجرهم العين الموقوفة مدة إيه؟ ومات البطن المؤجر قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط. نعم. أيوة. إيه فالمسألة إنه. لأن نريد أن نعرف ولو أجر البطنة والبطن. الظاهر البطنة شيء. يعني أجر بتخ مفعولين. إيه. خمسة اثنين خمسة هذا. ولو أجر. أجرتك سيارة. هو هيك. ولو أجر البطن. مقصود إنه ولو أجر إيش؟ البطن الأول البطن من الموقوف عليهم نعم إيه؟ العين الموقوفة مدة العين العين العين لا لا لا شوف طيب ماشي ولو أجر البطن البطن خلي البطن أيوة ولو أجر البطن موقوف على أولاد زيد فالأولاد زيد قاموا أجروها لمصلحتهم طيب يعني أشوف هون بيقصد في البطن الأول يعني البطن الأول إيه من موقوف عليهم على أولاد زيد على ذرية زيد تناسلوا أولاد زيد هم أولاد زيد الأولين أول أولاد له مو أحفاده أولاده فهمت عليك البطن الأول يعني هني موجودين بس يعتبروا بطن أول إيه؟ قد لا يكون ما بس البطن الأول موجود ولكن قد يكون البطن الثاني مو موجود لكن هو قال ثم أولاده ثم أولاده وهكذا يعني هو نفس البطن بده يأجر إيه موقوف عليهم كيف يستفيد إذا من الوقت؟ ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين العين الموقوفة مدة إيوة يعني 10 سنين مثلا ومات البطن الأول مؤجر البطن الأول هذا قبل تمامها قبل تمام المدة يعني باقي سنتين مدة الإجارة مثلا وشرط الواقف وكان الواقف قد شرط إيش؟ لكل بطن منهم النظر في حصته في حصته نعم مدة استحقاقه فقط بس في وقت استحقاقه فما دام مات انتهى يعني اي نعم طيب أو قد بات او اجر الولي صبيا او انتهى المساله فهمناها هذه اي نعم نرجع للمساله الثانيه اي او أجر الولي صبيا او ما له اجر ابنه او ابن اخيه مثلا لانسان أجره يعني ليعمل عنده يعني أو ما له مدة يجوز تأجير الصبي يجوز تأجير الصبي تمام أو أجر مال الصبي أجر دار للصبي أجرها الإنسان لا يبلغ الصبي فيها بالسن وعادة هذه المدة لا يبلغ الصبي فيها بإيش بالسن 15 يعني فبلغ كان الصبي مثلا عمره 7 سنوات فأجره 3 سنوات صحيح. يكون عمره 10 سنين نعم فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد بلغ كان عمره 10-11 سنة ممكن الصبي يحتلم في هذه السنة نعم وهو رشيد بلغ وهو رشيد والآن هو يريد طبعا يستحق هو يستحق ماله يستحق أن يأخذ ماله لأنه كان يعني محجور عليه والآن بلغ رشيدا يقول ماله مؤجر لشخص آخر داره مثلا انفسخت في الوقف انفسخت إيش في مسألة الوقف البطل هذا البطل الأول اللي ماتوا قبل تمام المدة فسقت الإيجار لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره إلى البطن الثاني. ولا ولاية له عليه ولا نيابة. نعم، ولا ولاية عليه ولا نيابة بعدين. ولا ولاية له ولا ولاية له عليه ولا نيابة. نعم. ولا تنفسخ في. إن خرج الولي إذا أجر بأجرة مثل فإنها لا تنفسخ الإجارة فيها لأنه له ولاية أو نيابة. نعم. طيب. ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف. ولا تنفسخ في إجارة الصبي لأن الولي تصرف بمصلحة الصبي وأجره لمصلحته. فتبقى الإجارة حتى لو بلغ الصبي. طيب بعدين هذا لو أجر الصبي، مو لو أجر مال الصبي، هذا فيما لو أجر الصبي. الصبي يعني في الصبي أما ماله إيه في الصبي، أما مال الصبي لا مرود تنفسخ لأنه الصبي أصبح رشيد، بلغ رشيدا. وتبطل أي وتنفسخ الإجارة في المستقبل مستقبلا يعني أجرها 10 سنين بعد 5 سنين انهدمت بتلف كل العين المستأجرة. البيت انهدم أو استأجر السيارة سنة ففي وسط السنة اختربت السيارة يعني نعم كانهدام تبطل فيما في المستقبل اللي مضى مضى يعني تقسط الأجرة حسب كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ لأنه مقبوض البيع. نعم لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأنه اشتراه حتى لو بمجرد ما اشتراه تلف يعني مثلا كان قبل كم سنة في الجهرة واحد اشترى طير صيد بمبلغ كبير 100,000 يعني فأصبح بيت بعد ما اشتراه وعمل حفلة لا أنا كنت حاضر حاضر العشاء عمان عشاء لأنه يعني اشترى طير صيد أو طير حر أصبح الصبح فما ميت الطير شيء إيه؟ طيب هذا ما يطالب البايع بشيء ما يقول والله ما استفدت ما دام ده قبضت أصبح في ملكي يعني مات عليك راحت أما لو مستأجره بحق له مستأجر إيه مستأجر حلو طيب قال لأن الاستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع على بالقبض الاستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع بالقبض فمات من ضمان المشتري والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا يتقضي على ما المستأجر مثلا سنة المنافع لا أنا أستحق أنا كمستأجر منافع سنة كاملة نعم. ليس منافع شهر شهرين حتى إذا انهدمت يقول خلاص يعني من ضمان المستأجر لا ولا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء يعني أرض في الإجارة لازم يدفع المبلغ مقدما ما لا لا حسب الاتفاق يعني إذا أخره عليه لأنه إجارة عين لا يجب تعجيله إذا قال أجرتك كل شهر بكذا وأجر عليه معلش نعم ولا تنفسخ إذا مضت المدة يجب على المستأجر إذا أعطاه مثلا مقدما سنة يجوز. بعدين أثناء السنة إيه يجوز لكن هو قضية مشان الزكاة المستأجر المؤجر يدفع زكاة أول سنة بمضي السنة لكن هو لو قابض سنتين مثلا أو ثلاث ما يدفع السنة الثانية إلا بمضيها وهكذا هذا يأتي مثلا لو أجر دارا بمئة دينار طبعا 100 دينار كل 20 نصاب فمضت السنة الأولى دخل في ملكي طبعا دفع 20 مقدمة فمضت السنة الأولى يزكي 20 فقط ما يزكي 20 الثانية والثالثة إذا قبض 100 مقدمة حتى لو قبضها لأن ليست الآن كلها في ملكه ما ليس عليه له عليها ملك تام يمكن تنهدم الدار يمكن تنهدم يرد له نعم، ولا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء أرض استؤجر لزراعة لبقاء الاسم مع إمكان زراعتها بغير الماء المقطع. الموسم هذا كان مطر قليل، لكن الموسم الجاي احتمال أن يصير أو بل يثبت الخيار للعين على الترخ. لكن المستأجر يثبت له الخيار إذا تبين له أنه ما في أمل أن يأتي الماء بما بعد. كان نهر يسقيه فحولوه إلى جهة أخرى، يثبت له الخيار أن يستطيع أن يفسخ في المستقبل يعني فيما يستقبل. وتنفسخ بحبس غير مكتر للعين. إيه؟ غير المكتر يعني هو مدة حبسه أكره مثلا شيئا يعني فاستولي عليه من قبل ظالم، منع عليه المستأجر من الاستفادة منه. مدة حبسه. أما لو هو تركه عند المالك ما تنفس. طيب إن قدر بمدة، إذا كان مقدر بمدة مثل سنة مثلا أو شهر، سواء أحبسه المكري نفسه أم غيره لفوات المنفعة قبل القبض، لأنه الآن ما يستطيع المستأجر أن يستوفي المنفعة. ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري أو لغيره، ولو بغير إذن المكتري. المالك باع الدار وهي مؤجرة، يعني إيجارها للغير لا يمنع البيع، لا يمنع البيع ولا يفسخ الإيجار، لكن يستولي عليها بعد انتهاء الأجرة. طبعا بعد انتهاء، لأنه البائع لابد أن يعلم البائع أن الدار هذه مؤجرة. المشتري يعلم أن هذه مؤجرة، لأنه ربما يريد أن ينتفع بها مباشرة. أما إذا لم يعلمه فهو بالخيار، قال تبين المشتري أن الدار مؤجرة له، وإذا رضي بالبيع ينتظر إلى انتهاء المدة. هم يقول هون ولو بغير إذن المكتري، ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بالزيادة عليها. لا تنفسخ بها ولو كانت، يعني لو واحد مثلا أعطاه أجرة زيادة مثلا. نعم، بقول ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها. إيه يعني حتى لو كان المؤجر موقوف، العين المستأجرة موقوفة، فظهر راغب في أن يستأجرها بأكثر من السعر الأول يعني. كما لو باع مال موليه. موليه أو موليه؟ موليه. مال موليه. إيه موليه. يعني الذي هو هو وليه، الوالي عليه. هو الوالي عليه. الصبي. نعم، يعني هو ما بيولي في بيته، في حدا مولي عليه. يعني ما بيصير يقول مولي ما هيك شيء. موليه. كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة. أيوة. أو ظهر طالب. يعني باع مال الصبي هو يلي أمره أمر ماله، باعه مثلا بثمن، بعد ما قبض المشتري جاء رجل آخر دفع أكثر، قال افسخ البيع أنا أدفع لك أكثر. هذا ما يصح، ما يجوز، إلا إذا كان الولي قد فرط بأن كان هذا الشيء الصبي يسوى مثلا 100 فباعه مثلا برخص 60-70، أصلا هذا لا يصح البيع من الأصل، من أصله. لماذا؟ البيع مال الصبي إذا كان إذا لم يكن بأجرة المثل. أي نعم، هذا لا يصح من الأصل. لو باعه الولي بأقل من أجرة من ثمن المثل، من ثمن المثل لا يصح. نعم، ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة. أي نعم. ولا بإعتاق رقيق. يعني كل هذه ما تفسخ فيها الإجارة. ولا يرجع على. ولا بإعتاق رقيق. ولا يرجع يعني على سعره. باعه رقيق رقيقا فعتق الرقيق، المشتري ما يرجع للبائع. يعني أجر رقيقا. أيوة. أجر رقيقا فعتق الرقيق. عتق الرقيق. أيوة. يعني العتق ما يمضي يصح. والإجارة تصح، الإجارة باقية. هذا شيء ثاني، أنه يقول ولا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق. إيه يقول أنا أنا أنا يعني صار لي 6 أشهر عتيق، فيعطيني الأجرة 6 أشهر مثلا، يطالب السيد. لا، قال لا يطالب. لأنه تصرف فيه لأن السيد تصرف الوقت له أن يتصرف فيه، فأشبه ما لو زوج أمته وعتقت واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء. لا ترجع على السيد، تنبيه أعطيني مهري أنا صرت حرة، لا لكن أنا لما زوجتك كنت أمة. نعم تنبيه، يجوز إبدال مستوف ومستوفى به. مستوفى هنا الذي يستوفي الأجرة، يعني مثلا أنا يستوفي المنفعة، يعني أنا مثلا أجرتك دارا فقلت أنت جبت أخوك أسكنته في الدار بدلك، يعني يجوز كمحمول من طعام وغيره. كذلك مثلا استأجر دابة للحمل لحمل مثلا حنطة فحمل عليها شعيرا مثلا، يجوز. ومستوفى فيه، والعين المستوفى فيه يعني الدابة أو المستأجرة، كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية بمثل المستوفى والمستوفى يعني فيه إلى قرية والمستوفى فيه إلى القرية الفلانية وهي تبعد مثلا 100 كيلو، فبدلا من أن يذهب إلى هذه القرية ذهب إلى قرية ثانية نفس المسافة أيضا 100 كيلو مثلا نفس الشيء، هذا يجوز. هل هون المستوفي ولا المستوفى؟ يجوز إبدال المستوفى بمثل المستوفي والمستوفى به. بمثل المستوفي والمستوفى به. بمثل المستوفي والمستوفي به. والمستوفى بمثل المستوفى. والمستوفى به والمستوفي فيه. كلها يجوز إبدالها. لكن يكون بالمثل لا بالزيادة يعني إذا كانت قرية استوفى ليركب إلى قرية مثلا 100 كيلو فأبدلها بقرية 120 فإنه هذا ما نقول بان يجوز لكن يغرم للزيادة المستأجر يغرم قسط 20 كيلو للمالك المؤجر. جميل. أو بدون مثلها أو بدون مثلها المفهوم بالأولى بطريقة الأولى، يعني استأجر ليركب 100 فهذا ركب إلى مكان ب 80 كيلو يعني مدة الطريق طريق الأولى يا صاحبي. يقول في الحاشية عوضه يجوز إبدال مستوف إلى آخره، فإن شرط عدم إبداله فسد العقد بخلاف ما بعده فإنه لا يفسد ويعمل بالشرط. يعني شوف الآن في ناس هكذا يقول بشرط أنت ما تسكن في أحد غيرك هذا ما يصح. شرط هذا ما يصح. لا يصح. ليش؟ لأنه أنا استأجرت للسكنة فأنا أستوفي هذه السكنة أو غيري ما لك شغل أنت. أنا أملك المنفعة. بعض يستأجر بيت كاملة ثم يأجرها شقق هو. صح. الفكرة أنه مثلا أنا بعرف الشخص أجرته غرفة في بيت مثلا. يعني بيحصل مثلا في دمشق وغيرها. أنه أجر غرفة داخل بيت. امرأة كبيرة وعندها يعني بتعرف هذا الشاب طالب علم محترم. يغض بصره وما بيسره وما بيأذيه. فبتأجره وبتأمن بس ما يجيب واحد تاني سكرجي خمرجي. هذا بصير انه الك وبتعطيه بتراعيه في السعر مثلا او كذا. هذا من باب الإيذاء ممكن نصرف يا اخي هذا يؤذينا هذا كذا يعني. لا يأجره مدة طويلة. حتى لو كان مثلا شهرين شهر شهرين هكذا. عشان إذا وجدد على كيف إذا جاب واحد هيك عنده خربطات مثلا يقول له خلاص الله معك. انتهى الشهر طيب شيخنا حتى لو شرط في العقد انه ما يأجر لا ما له اصلا ما يجوز ان يشرط هذا ما يصير يشرط شرط لاغي. طيب شيخنا اذا احد اراد ان يفسخ الايجار مثلا كيف مثلا انا تبين لي بعد ان اجرت بيتي اني مثلا احتاجها ما ليس زوج ابني ليس لك تستاجر لابنك الى ان تنتهي المدة الإيجار عقد لازم لا ترفسخ. أما الأول يمكن المستوفى تبديل المستوفى أما الأول مستوفى. فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره مستوفى أكرى الدار المستأجرة اكترى دارا فأجرها لغيره نعم هذا. وأما الثاني ايش المستوفى؟ مستوفى به. المستوفى به اي نعم. والثالث المستوفى مستوفي فيه. مستوفى فيه. نعم المستوفى به والثمن. والأجرة. طيب والمستوفى في نعم. فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهم عليهما. كالراكب لا معقود عليهما. لا معقود جنسي. لا معقود عليهما. لا هو نرد الأول يعني. أما الثاني وأما الثاني وهو إيش؟ مستوفى به شيخ. فيجوز استبدال المستوفى به. نعم. يقول فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب. مثلا الراكب هو الذي يستوفي. طيب عندك ماذا قال في الشرح؟ أما الثاني وعنده أما الثاني وهو ثاني والثالث. الله مستوفى الأول مستوفى به الثاني مستوفى به الثالث الثالث مستوفى كما لو أكرم اكتراه لغيره هذا واضح يصح. وأما الثاني اللي هو مستوفى بمستوفى فيه والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء. الثاني والثالث طريقان للاستيفاء. الاستيفاء لا يكون إلا عن طريقهما. كيف؟ كالراكب. نعم. لا معقود عليهما يعني لا يستبدل معقود عليه عليهما. يعني يجوز الاستيفاء يجوز المستوفى والمستوفى منه والمستوفى به مستوفى به يجوز تغيير هؤلاء لكن المعقود عليه لا يجوز تغييره. يعني أنا استأجرت دار معينة مثلا ما يبدلها بدار أخرى أو دابة معينة ما يبدلها بدابة أخرى. ولا يجوز إبدال مستوفى منه كدابة لأنه إما معقود عليه ولا يجوز تغيير تبديل المعقود عليه كما تقدم وإما أو متعين أو أنه معين والمعين لا يجوز بالقبض إلا في إجارة ذمة. في إجارة ذمة يجوز تبديل إبداله لتلف أو تعيب. طبعا إذا استأجر في الذمة مثلا دابة لا على التعيين فتلفت عند المستأجر يجب إبدالها يجب على المؤجر أو المالك إبدالها لأن هذه طبيعة الإيجار في الذمة أنه إذا هلك الشيء المستأجر يبدل بغيره. ويجوز الإبدال مع أو عندي سلام يمكن ما تصلح السلام لا مع سلامة منهما. ويجوز الإبدال مع سلامة منهما برضا مكتر لأن الحق له مع سلامة من التلف والتعيب. أيوة. يعني إذا ما حصل عيب ولا تلف إذا ما في عيب يعني أجر شيء يعني إجارة ذمة يعني إجارة ذمة لم تتلف ولم تتعيب يعني سليمة 100% وقال يعني المستأجر قال لو تبدل لي هذه الدابة بغيرها طيب هذه ما فيها عيب ولا تلفت كيف هذا؟ قال هكذا أنا أرغب أنك تبدلي إذا رضي المالك يجوز. ولا ضمان نكفي طويلة كان ما شاء الله طويلة إيجارة طويلة جزاكم الله خير.